باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الآن يبين التفصيل فيما يناقض التوحيد في أصله وهو الشرك الأكبر، أو ما يناقضه في كماله الواجب وهو الشرك الأصغر. منها لبس الحلقة، حلقة على اليد، على العضد، على الرقبة ونحوها، خيوط، أوتار، معلقات، عزايم، حجب. ليه؟ لأي مقصد؟ لرفع البلاء أو دفعه. رفعه إذا أصاب الخلق، دفعه سواء قبل أن يصيبهم أو بعد أن يصيبهم، فهذا مما يناقض التوحيد في أصله. نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يقول الشيخ وقوله، أي الدليل على هذه الترجمة، كصنيع البخاري في أبوابه: باب كذا وقول الله تعالى كذا وكذا، أي الدليل على الترجمة هو قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. المدعوات بأنواعها: صالحين، رسل، ملائكة، جن، إنس، حجر، شجر، أولياء. إن أصابني الله بضر، هل هذه المدعوات قادرة على أن تكشف هذا الضر؟ أو أصابني برحمة، لهن قادرات على إمساك هذه الرحمة أن لا تصيبني؟ والجواب واضح أنه ما يقدرون، ولهذا قال: قل حسبي الله هو الذي أدعوه في ضرائي وسرائي، وأقصده وألجأ إليه في منشطي ومكرهي. لهذا من طلب دفع البلاء أو رفعه من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع الله. أما إذا طلبها من مخلوق قادر فلا مانع، تطلب من المخلوق أن يغيثك، أغثني، help me، إذا كنت غريقا لا مانع لأنه قادر على ذلك. أما ما لا يقدر عليه المخلوق تطلبه منه سواء كان ميتا أو كان غائبا أو كان عاجزا فلا يصح هذا منه، وهذا هو الشرك، لأن قلبك اتجه برجاء حصول النعماء ودفع الضراء إلى غير الله. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك. قال: انزعها. نعم. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم، هذا حديث عمران، قال: رواه أحمد بسند لا بأس به، في عناية الشيخ بالترجمة والحكم على الحديث. والنبي لما رأى هذا الرجل في حلقة في عضده، العضد ما بين المرفق إلى الكتف، حلقة من صفر، نوع من أنواع المعادن، قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. والواهنة إما ورض أو أنه الوهن والكسل والعجز وشدة الخمول. ثم قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا مرضا، لأن قلبك تعلق بها أنها تكشف عنك أو ترفع عنك الوهن. ثم قال: ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. من الذي لا يفلح أبدا؟ المشرك بالله. فهذا فضل التوحيد من جهة، وبيان ما يناقضه وهو تعليق المعلقات بأنواعها رجاء أن ترفع البلاء عنك أو تدفع البلاء عنك أو عن مالك. وهذا ما هو خاص بحلقة من صفر أو غيرها، لا، وترى سجادة، خرقة، قطعة من ستار الكعبة يعلقها في بيته أو في مجلسه أو في مؤسسته أو في شركته، يرجو أنها تدفع البلاء والنحس أو تجلب الحظ والكسب، هذا من جنس فعل هؤلاء الذي هو فعل شركي. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حديث حذيفة وقبله حديث عقبة، حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي نهى عن كل المعلقات حتى لو كانت من القرآن لعموم قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تميمة شيء يعلقونه يزعمون أنه يتم به أمرهم، يتم به أمرهم ومقصودهم. في الرواية الأخرى من تعلق تميمة فقد أشرك، في الرواية الأخرى من تعلق شيئا وكل إليه، وفي حديث حذيفة أنه رأى رجلا علق خيطا ما قال هذا من القرآن ولا في حجاب ولا في فاتحة ولا في شيء، قطعه. لماذا؟ هذا من إنكار المنكر لمن له ولاية، والصحابة رضي الله عنهم لا شك أن لهم ولاية، ولاية علم ولاية دين، وهي الرئاسة في العلم والمنصب، كونهم صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقطعه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمن في جوانب ويشرك في جانب، تعلق دفع البلاء أو رفعه أو طلب الشفاء أو العيادة أو اللياذة أو غيرها من أنواع العبادات. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشر. لما بين حكم من علق شيئا لرفع البلاء أو دفعه بين حكم الرقى والتمائم. ما الرقى؟ أشياء يعلقونها أو يفعلونها تحجز عنهم الشر سببا في حرزهم من الشر، والتمائم يعلقونها يرجون أن يتم لهم أمرهم. بين أنواعها وحكم كل نوع.